تسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند قول ابن أبي داود رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا ما جاء في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، في سورة الإخلاص، سورة التوحيد التي فيها صفة الرحمن. فالله عز وجل تفرد بهذا سبحانه وتعالى، فليس هو بوالد وليس هو بمولود. نسبة الولد إليه من أخبث العقائد التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. وصنع ذلك ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. قال الله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قال العلماء: إذا ذكر الله هذه العقيدة يذكر هذا القول فيعظم هذا الكفر الذي قالوا به، إنكم لتقولون قولا عظيما، فيذكره بأنه جرم عظيم وإفك مبين أن ينسب إليه الولد. فهو سبحانه لا حاجة له لا لولد ولا لصاحبه، البشر هم الذين يحتاجون، يريد صاحبة يعيش معها ويعاشرها، ويريد ولدا يقوم به إذا كان كبيرا شيخا يقوم به هذا الولد فيعينه على حياته. أما الله عز وجل هو الذي تقوم به السماوات والأرض، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله. الطائفة الثانية اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والطائفة الثالثة النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، كما قال الله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني يشابهون قول المشركين أهل الأوثان، كانوا يزعمون أن الملائكة إناث وأن هذه الإناث بنات الله. ولهذا قال الله في القرآن: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. هذا هو حاله: أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ولهذا كما أشرت، عندما يذكر هذه العقيدة يذكر خبثها وأنها عظيمة، كما في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كل الآيات التي جاءت تجد أن الله عز وجل إذا ذكر هذه العقيدة ذكر أنها عظيمة وأنها جرم كبير. أول من ابتدأه المشركون، ثم اليهود، ثم النصارى، وتتابعوا على هذه العقيدة الفاسدة. والعجيب أن المشركين كانوا يسود وجه أحدهم كأنه كظيم، كما أخبر الله عز وجل إذا بشر بالأنثى. الله يقول في القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني كان المشرك منهم إذا جاءه الخبر أن امرأته أتت ببنت اسود وجهه، كراهية لما يسمع ويمتلئ بالحزن وبالغم ويختبئ من الناس ويصيبه من الحزن والخزي والعار بسبب البنت. عجيب، هم أنفسهم ينسبون هذا إلى الله عز وجل، ولهذا قال الله ألا ساء ما يحكمون، وقد قال قبل ذلك ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وفي الآية الأخرى قال الله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ما أعجب تناقضهم، قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومن الأسماء، لكن يقال هي صفات لا نظير لها لا شبيه لها لا مثيل لها، تعالى سبحانه وتعالى عن الند والمثيل والنظير سبحانه، فنثبت ما أثبته سبحانه لنفسه مع القول بأنها تليق بكماله وتليق بجلاله وبعظمته. وقد ضربنا مثالا بصفة واحدة وهي صفة السمع، حينما جاءت عائشة تريد أن تسمع ما تقوله المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فكان بعض حديثها يغيب عني، يعني لا أسمعه، فأنزل الله من سابع سماء، فسبحان الذي وسع سمعه كل شيء، أنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فأثبت الفعل والاسم بالفعل الماضي سمع ويسمع، وأثبت الاسم سميع بصير، كل هذا إثبات يثبته أهل السنة لكن يليق بعظمته وجلاله. ثم عظم الله عز وجل فقال تعالى المسبح، أي تعالى سبحانه من عقيدة ما يقوله الظالمون من اليهود والنصارى والمشركين الذين شبهوا الله عز وجل بالمخلوقات من عباده، فقالوا له ولد، فنسبوا عزيرا، وأولئك نسبوا عيسى، وأولئك نسبوا الملائكة بعد أن جعلوها إناثا، ولهذا قال الله وجعلوا له من عباده جزءا، يعني مثل الإنسان، أليس هذا الولد هو جزء منك ونطفة وضعتها في تلك المرأة، كذلك نسبوا إلى الله عز وجل أن له مولود جزء منه، وهذه عقيدة كفرية بإجماع أهل السنة والجماعة، بل من أخبث العقائد. ثم قال بعد ذلك وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يريد ما قد تقدم من الرؤية لله عز وجل، الجهمي ينكرها ولا يقر بها، لكن عندنا حديث مصرح وهي أحاديث ونصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع المؤلف عندما قال وقد ينكر الجهمي، رجع لما يتعلق برؤية الله عندما قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة. ما هو الحديث؟ قال رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح، يعني أثبت ما أثبته حديث جرير، فإن أثبت ما أثبته الله لنفسه فأنت في النجاح والفلاح والفوز وموافقة السلف، موافقة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. والجهمي مر الكلام عن الجهمية بالتفصيل، ومن هم الجهمية وكيف أنها نسبت للجهم، مع أن حقيقة هذه العقيدة أول من اختلقها وافتراها هو الجعد بن درهم، وقتل مذبوحا في يوم العيد ضحى به خالد القسري، لكن لماذا نسبت للجهم؟ لأن الذي نشرها واجتهد في الكتابة فيها وفي نشرها بين الناس هو الجهم بن صفوان، فنسبت إليه، وإلا في الحقيقة الجعد، حتى قالوا إن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت، وأخذها طالوت عن خاله وهو لبيد بن الأعصم، قالوا من هذا الرجل ابتدأت هذه العقيدة، لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذان البيتان يتعلقان بأمر قد تكلمنا عنه بالتفصيل، وهو ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، انتقل إلى ما يعتقده أهل السنة والجماعة في صفة يدين، صفة ثابتة جاء بها الخبر من الكتاب والسنة، وهي الصفة خبرية، يعني ما عرفناها إلا عن طريق الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن كتاب الله. وجاء هذا في كتاب الله كما قال الله في القرآن عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأخبر الله عز وجل أن له يدين مبسوطتان، كما في الحديث الآخر: يده ملأ سحاء الليل والنهار، يعني ينفق ونفقة مستمرة ولا تنتهي. أفرأيتم منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو ينفق سبحانه وتعالى، وما نقص ذلك شيء من ملكه ولا من عطائه سبحانه وتعالى. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة لما جاء في كتاب الله. ولهذا خاطب الله إبليس قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت اليدين فهي صفة ثابتة، خلافا لما يقوله الجهمية، لأنه أشار إليهم وقد ينكر الجهمي. الجهمي ينكر هذه الصفة، لأن الجهمية لا تثبت شيئا لا من الأسماء ولا من الصفات، والمعتزلة لا تثبت شيئا من الصفات مع إثباتها للأسماء، والأشاعرة يثبتون فقط 7 من الصفات، وبعضهم يقول إلى 20 صفة، وكل هذا باطل، وهم أشد تناقضا من الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا شيئا وتركوا شيء، وهو شيء واحد مضطرد. لماذا يتناقضون فيثبتون بعض الصفات وينكرون البعض؟ الجهمية والمعتزلة ثارت على طريقة واحدة مضطردة، إنكار كل الصفات، زعموا أن هذا فيه تشبيه فأرادوا أن ينزهوا الله. أما الأشاعرة تناقضوا، أثبتوا بعض وأنكروا البعض من غير حجة ولا برهان. لماذا أنكروا صفة اليدين؟ قالوا لأن العبد له يد والمخلوق له يد، فإذا أثبتت لله صفة اليد لقلت أو لجعلت الله عز وجل له يد تشبه يد المخلوقين، وهذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن صفة اليد لله عز وجل تليق بكماله وتليق بعظمته وجلاله، لا نعلم كيفيتها، لها كيفية لكن لم يخبرنا الله عز وجل عن كيفيتها، ولا يجوز لنا السؤال عن ذلك، كما قال مالك في صفة الاستواء: والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. المخلوقات نفسها تجد الإنسان له يد وتجد الحيوان له يد، وبين الإنسان نفسه ذاك يده طويلة وذاك يده قصيرة وذاك يده كذا، أليس كذلك؟ هذا إذا كان في حال صفة المخلوقين التمايز والفرق، وهذا يده قوية وذاك يده نحيفة ضعيفة. فإذا كان هذا الاختلاف في صفات المخلوقين تأتي وتقول: لا أفهم من صفة اليد إلا ما للمخلوقين، ثم هل اليد التي هي للفيل كيد النملة؟ فرق شاسع وبون واسع. فهذا في المخلوقات. إذا جئنا إلى الخالق قلنا ليس كمثله شيء، فنثبت ما أثبت لنفسه مع إثباتنا صفة الكمال، وأنه كمال مطلق لا نظير له، لا يشبه شيء من المخلوقين ولا من المخلوقات. وكذلك من النصوص ما جاء في السنة، حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم: إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا أيضا من الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على إثبات صفة اليد، والأحاديث كثيرة. جاء في صحيح مسلم أيضا: كلتا يديه يمين، في صحيح مسلم حينما ذكر المقسطين أنهم على منابر على يمين الرحمن، ثم قال: وكلتا يديه يمين. هذه مسألة، هل الله عز وجل كما في هذا النص وظاهره أن له يدين وكلتا هاتين اليدين يمين، أي لا يجوز لك أن تصف اليد الأخرى بالشمال، ولا تقل الله له يد يمين وله يد شمال. طائفة تمسكت بهذا وقالت: نعم، لا يتصف الله سبحانه وتعالى بالشمال، إنما يقال كلتا يديه يمين. لماذا؟ قالوا: لأن النص صريح وهو في صحيح مسلم، وقال كلتا يديه يمين، ماذا تريدون بعد هذا النص في صراحته وصحته؟ هو في صحيح مسلم، وطائفة أخرى قالت لا، بل يجوز لا بأس أن نثبت لله عز وجل صفة يمين، يد يمنى يمين، ويد كذلك شمال، وهذا نثبته بنص. فقد صح عندنا في صحيح مسلم كذلك أن الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لفظ الشمال. هذا الحديث نريد أن نقرأ إسناده وننظر فيه، مع أنه في صحيح مسلم، لكن ننظر إلى هذا الحديث وماذا قال العلماء في هذه الزيادة التي جاءت في صحيح مسلم. انظروا إلى الحديث، نسوقه بإسناده كما ذكره مسلم رحمه الله. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، معروف صاحب المصنف إمام، قال حدثنا أبو أسامة، أيضا حماد بن أسامة من الثقات المعروفين، عن عمر ابن حمزة، عن سالم بن عبد الله، أخبرني عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الصحابي الجليل ابن عبد الله بن عمر، وسالم من الفقهاء السبعة، وأبوه عبد الله، وإن كانت أمه ليست يعني حرة، أمه أمة، لكنه ابن عبد الله بن عمر، لا شك أنه حر. هذا الإسناد في ظاهره كلهم معروفين إلا عمر بن حمزة، سننظر ماذا قيل في عمر بن حمزة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن نذكر لفظ الحديث. قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. هذا جاء بنص كتاب الله: والسماوات مطويات بيمينه، وهذا يوافق ما جاء في القرآن. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، وهذا هو الشاهد. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فقالوا: إذن هذا نص وفي صحيح مسلم وفيه إثبات صفة الشمال، فلماذا تنكرون أن نصف الله عز وجل بالشمال وباليمين؟ جاءت النصوص باليمين وجاءت النصوص بالشمال، ونحن فقط اقتصرنا على هذا، وإلا نصوص اليمين كثيرة، ما جاء في نصوص اليمين كثيرة، وهذا ما أثبته المؤلف. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. هذا شيء متفق عليه، صفة اليمين، الخلاف في الشمال. نرجع إلى أقرب مرجع في ذلك، وهو تقريب التهذيب. ننظر ماذا قال الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب عن عمر ابن حمزة، مع أنه من رجال مسلم، أليس كذلك؟ وهذا عمر ابن حمزة هو من سلالة أيضا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، كما سيذكر الحافظ الآن في التقريب. قال عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. إذن ماذا يقرض لعبد الله ابن عمر؟ جده عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر. وماذا يقرض لسالم بن عبد الله ابن عمر؟ عمه. قال عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العمري. كل من كان من سلالة عمر بن الخطاب يقال له العمري. ضعيف من السادسة، أخرج له البخاري تعليقا، خاء يعني البخاري والتاء تعليقا، ميم مسلم، وقد قرأنا الحديث في مسلم، دال أبو داود، تاء الترمذي، قاف هو ابن ماجه القزويني فكتب قاف. طيب الآن عرفنا أن الأثر هذا ضعيف، أليس كذلك؟ هي طبعا في علم الحديث وفي المصطلح لا يقال واحد زائد واحد يساوي اثنين وخلاص ننتهي، تشوف الإسناد فلان ضعيف إذا ضعيف، لا ليس هكذا، لابد من جمع الطرق، لابد من النظر أيضا في الإسناد. وماذا قال الحفاظ المتقدمون في هذا الحديث؟ وهل أعلوه؟ وما هي العلل التي ذكرت؟ من الخطأ أن تأتي إلى بعض الروايات فلان فيه مثلا ابن لهيعة ضعيف، الشريك ابن عبد الله القاضي ضعيف مباشرة، هذا قد يكون ضعف مبدئيا، أول ما تنظر في السنة تقول له هذا السنة فيه ضعف، لكن أن نجزم بضعفه مباشرة هذا من الخطأ. كما قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. طيب الآن ننظر هذا الحديث كبداية، نقول هو ضعيف في إسناده، رجل ضعيف. هذا الحكم للحافظ ابن حجر من أين أخذه؟ فقط من التهذيب ولا هو توسع أكثر من التهذيب؟ التقريب هو لا شك أنه مختصر لكتابه تهذيب التهذيب، هو جاء إلى تهذيب الكمال للمزي، وهذبه في تهذيب التهذيب، اختصر وهذب وزاد أشياء. التهذيب لا يلزم منه الاختصار فقط، يزيد فوائد وأشياء ونكت وملح، وهذا ما صنعه. وتعرف زيادته على الأصل عندما يقول قلت في تهذيب التهذيب، يقول قلت. جاء له التلاميذ قالوا له لو تقرب لنا تهذيب التهذيب وتعطينا الأحكام، فألف التقريب فقط، فلان فلان من فلان ثقة ضعيف مقبول صدوق له أوهام كذاب وضاع إلى آخره، ثم يقول بالرموز، أخرج له فلان وفلان بالرموز. نرجع إلى تهذيب الكمال الأصل حتى ننظر ماذا قال العلماء في عمر بن حمزة، وهل أصابوا عندما هل أصاب الحافظ بن حجر عندما حكم بهذا الحكم. انظروا ماذا يقول المزي في كتابه تهذيب الكمال عن عمر بن حمزة، لأن الحديث في صحيح مسلم، وكونك تضعف حديثا في صحيح مسلم ليس من السهل. انظروا ماذا يقول عن عمر بن حمزة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، يعني قول أحمد بن حنبل، أحاديثه مناكير. وهذه هنا عليك أن تضع كما يقولون خطا، أحاديثه مناكير، يعني كأنه يأتي بأحاديث فتستنكر عليه هذه المرويات. قال هذا أحاديثه فيها مناكير، انتبه، يأتي بما يخالف الثقات، هذا المقصود بالإنكار. ومن هنا تعرف كيف أن العلماء ينتقدون المتون. أحمد بن حنبل يقول أحاديث مناكير، من الذي يروي عنه؟ عبد الله. أين سأجد هذا القول لو أردته؟ أرجع لكتاب العلل برواية ابنه عبد الله مطبوع في 4 مجلدات، ستجد هذا القول. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين، عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد، يعني هذا ضعيف وهذا إيش؟ أضعف منه. أين سأجد قول ابن معين؟ هو قال لك عباس الدوري. إذن كتاب التاريخ برواية عباس الدوري موجود ومطبوع. إذن المزي ما أتى بشيء من عنده، إنما أتى من أقوال العلماء من كتبهم. ثم قال وقال النسائي ضعيف. النسائي له كتاب في الضعفاء مطبوع، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ابن حبان وثقه، لكنه يقول ذكره. ومع ذلك قال ابن حبان كان ممن يخطئ، ذكره في كتابه الثقات وقال كان ممن يخطئ. وقال أبو أحمد بن علي ممن يكتب حديثه. قال واستشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب، استشهد يعني روى له تعليقا، قد قلنا خط، استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب وروى له الباقون سوى النسائي. النسائي الذي ما روى له، روى له أبو داود وروى له الترمذي وروى له ابن ماجه. انتهت الترجمة. من وثقه؟ ما وثقه أحد. لما تأتي إلى أصل الحديث، الحديث صحيح أصله أن الله يأخذ السماوات بيمينه، أين الجبارون، أين المتكبرون، إيش الذي أنت تستنكره في هذه الرواية؟ لفظ بشماله. وهذا هو الصواب، أن الحديث صحيح في الجملة، لأنه جاءت أحاديث أخرى من غير طريقه، إلا طريق عمر بن حمزة فقد زاد إيش بشماله. هنا جاء قول أحمد بن حنبل له أحاديث إيش مناكير. انظروا الحديث الذي قبله من طريق أبي هريرة، حديث أبي هريرة نفس الحديث تقريبا يتكلم عن هذا الشيء، يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. هل ذكر الشمال؟ لم يذكر الشمال، مع أنه من حديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب. وهكذا ستجد الروايات في الصحيح وفي غيرها، لن تجد هذه الزيادة إلا من طريق عمر ابن حمزة. ساق أيضا من طريق عبد الله بن عمر، وفيه يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، بيديه، ما ذكر الشمال. وهكذا أيضا تتتابع الروايات، وليس فيها لفظ الشمال إلا عند من؟ عمر بن حمزة، مع أنه في صحيح مسلم، إلا أنها لا تصح، فهي لفظة شاذة، بل تستطيع أن تقول منكرة. لماذا منكرة؟ لأن عمر أصلا ضعيف، ليس هو ثقة خالف الثقات حتى يقال شاذة، هو ضعيف وخالف الثقات، فتكون روايته. ونرجع إلى قول أحمد أحاديثه مناكير، انتهينا. وقد ضعفها البيهقي وضعفها الألباني رحم الله الجميع. بقي أن يقال ما هي الرواية الصحيحة في هذا الحديث. الرواية الصحيحة في هذا الحديث أن يقال بيده وليس بشماله، يأخذ الأراضين بيده. لهذا نفسه عمر بن حمزة في سنن أبي داود روى هذا الحديث أبو داود عنه ومن طريقه بهذا اللفظ بيده. سبب النكارة لما قلنا إنه خالف الثقات، خالف نافعا كما في صحيح البخاري وخالف أيضا عبيد الله ابن مقسم، وصار منكرا هذا الحديث بسبب مخالفته للثقات مع ضعفه. والبيهقي ذكر ذلك في كتابه الأسماء والصفات، ساق الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثم بعد ذلك بيّن أنه ضعيف لعمر بن حمزة، وأشار إلى أنه خالف الثقات في ذلك. والمسألة خلافية بين أهل السنة، نعم المسألة خلافية بين أهل السنة، طائفة تثبت صفة الشمال وتقول له يمين وله شمال. طيب ماذا تصنعون بقوله وكلتا يديه يمين؟ يقولون هذا حتى ننفي ما يتبادر إلى الذهن، عندما تقول له يمين وله شمال قد يتبادر إلى ذهنك أنها كشمال الإنسان دائما تكون إيش أضعف من إيش من اليمين، وهذا معروف أن الغالب في البشر يده اليمنى هي الأقوى، هي التي يبطش بها ويكتب بها، والشمال تكون أضعف. فلما كان الأمر كذلك قال وكلتا يديه يمين، يعني إياك أن تسمع كلمة شمال فيتبادر ذهنك إلى هذا، إنما كلتا يديه يمين في القوة أيضا. الصواب أنه لا نصف الله عز وجل بالشمال، لأنه لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح، يعني المقصود أنها مستمرة بالعطاء والمنح، أنه يمنح ويعطي سبحانه وتعالى وهي مستمرة، كما جاء في الحديث يده ملأ سحاء الليل والنهار كما في الصحيح. وقد قال في الحديث يوم القيامة لبيك وسعديك والخير في يديك، في حديث آدم في الصحيحين لما ينادي الله عز وجل آدم، وآدم نفسه في الصحيحين يقول له خلقك الله إيش بيده اشفع لنا، خلقك الله بيده اشفع لنا عند ربك. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه أربع أبيات والكلام فيها عن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة ثابتة فعلية، صفة النزول. جاءت هذه الصفة بأحاديث كثيرة متواترة عن جمع من الصحابة يبلغ عددهم 20 صحابيا رضي الله عنهم. وقد حكم المحققون من أهل العلم على هذه الأحاديث بأنها أحاديث متواترة، منهم ابن عبد البر رحمه الله، والحافظ الدارقطني أيضا، وعبد الغني المقدسي الحنبلي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وتلميذه الذهبي. هؤلاء نصوا وصرحوا بتواتر أحاديث النزول وأنها متواترة. هذه الأحاديث أثبتت هذه الصفة. لكن قد يقول قائل ما معنى النزول؟ في لغة العرب النزول معروف، يقال للنزول هو الإتيان أو المجيء من أعلى إلى أسفل، يعني في اللغة إذا كان الإنسان في الأعلى ثم نزل إلى الأسفل وانتقل إلى الأسفل يقال له هذا نزول، كان فلان على سطح البيت ثم نزل وانتقل إلى قاع البيت فانتقل، هذا معنى النزول في لغة العرب. لكن نزول الله عز وجل ليس كنزول المخلوقين. لماذا؟ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. نزول الله عز وجل حتى مع نزوله هو العلي الأعلى، لا تعلوه المخلوقات أبدا، ولا يجوز أن يقال مثل ذلك، مع مجيئه، مع دنوه، مع قربه، مع هبوطه. جاءت النصوص أيضا بالهبوط، يهبط الرب بإسناد صحيح. هذه النصوص وهذه الصفات، إياك أن تظن أن المخلوقات تكون أعلى، فالله عز وجل هو العلي الأعلى، مع نزوله هو العلي الأعلى، مع هبوطه، مع مجيئه، كل ذلك وهو العلي الأعلى، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أنها صفة فعلية. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين، ونكتفي بهذا الحديث وإلا هي متواترة، حديث أبي هريرة في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يكون الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ أو من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ وفي بعض الروايات: هل من سائل؟ إذن هذا يدل على إثبات هذه الصفة وأنه ينزل كما قال المؤلف. وقل أيها السني، قل ينزل الجبار. الجبار اسم من أسمائه وصفة من صفاته، والجبار هو الذي يجبر عباده المنكسرين، العبد الضعيف المنكسر الجبار هو الذي يجبره. وتأتي أيضا الجبار بمعاني غير ذلك، فالله في علوه وهو جبار سبحانه وتعالى قوي، ولهذا كل الجبابرة الذين ظلموا وفجروا فإن الله عز وجل فوقهم يقهرهم سبحانه. ما معنى يقهرهم؟ يعني مهما علوا بالقوة وبالجبروت والظلم والفجور كقارون وفرعون واواوا، مع ذلك لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا أمام قوة الله عز وجل وملكوته وجبروته. فهو سبحانه القهار، دان كل شيء لعظمته وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته. وقد مرت معنا هذه وتكلمنا عن الملكوت والجبروت، وقد كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، في ركوعه عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الصفة تتكرر في كل ليلة، في أي وقت؟ في الثلث الأخير من الليل. وجاء أيضا عند أبي داود الطيالسي في مسنده أن هذا النزول إلى الفجر، فإذا انصدع الفجر صعد، هكذا جاء، صعد سبحانه. إذن وقته معين من الثلث الأخير، أو يبدأ النزول في الثلث الأخير ثم بعد ذلك يأتي الصعود، وهو حقيقي لا ننكره، لكن إياك أن تسأل عن الكيفية. فطريقة أهل السنة والجماعة على طريقة واحدة في هذا الباب، أن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال: بلا كيف، أكد المؤلف ذلك. إذا كنت تعرف نزول المخلوق فإياك أن تتصور وأن تتخيل أن نزول الرب كنزول المخلوق، فالله ليس كمثله شيء، ومع نزوله هو العلي الأعلى بخلاف المخلوق. المخلوق يكون في سطح البيت في الأعلى، وأنت تكون في الأسفل، فينزل فينتقل فيصير في الأسفل وفوقه السطح وفوقه البيت وهكذا. أما الله سبحانه الجبار مع نزوله ومع ذلك هو العلي الأعلى. قال: جل الواحد المتمدح، يعني تعاظم سبحانه وتعالى. والمتمدح المقصود به أنه اتصف بصفات الكمال وصفات المدح، صفات كلها كمال ليس فيها نقص في وجه من الوجوه. هذه الصفة بعد أن أثبتناها وعرفنا أنها جاءت في السنة والأحاديث متواترة، بقي الإجماع. هل أهل السنة أجمعوا عليها؟ الجواب نعم، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، لم يخالف أحد منهم. وممن نقل الإجماع الدارمي صاحب كتاب الرد على الجهمية. دارمي، هناك عالمان كبيران يقال لهم الدارمي واشتهر بهذا. الأول وهو الأقدم الدارمي صاحب السنن، ويقال صاحب المسند على خلاف في تسمية كتابه، هذا متقدم. وهذا ليس الذي رد على الجهمية في كتابه المشهور، هذا هو الدارمي عثمان بن سعيد، وكتابه مشهور في الرد على المريسي الذي خالف في التوحيد، وله كتاب الرد على الجهمية. توفي سنة 80 و200 رحمه الله، متأخر. أما صاحب السنن توفي في عام 55 و200، يعني قبله تقريبا 25 سنة. إذن هذا نقل الإجماع في كتابه الرد على الجهمية على أن أهل السنة أجمعوا على إثبات صفة النزول. وممن نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري في كتابه الرسالة إلى أهل الثغر، أرسل رسالة إلى أهل الثغر. كذلك ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة نقل الاتفاق أنه لقي كل الشيوخ الذي لقيهم يقرون بهذه الصفة، وأن النزول حق كما صرح في كتابه أصول السنة. وممن نقل الإجماع أيضا غير هؤلاء ابن معين الإمام المحدث فقد ذكر أن أهل السنة كلهم على ذلك، أي على إثبات صفة النزول. قال بعد ذلك: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، أي هذا النزول يكون إلى طبق الدنيا، والمقصود بها السماء الأولى، لأن السماوات هي إيش؟ هي طباق، كما قال الله في القرآن: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. إذن هي طباق، طبقة فوق طبقة سبع. فهو قال طبق الدنيا، أي هذا الذي نراه هو الطبق الذي يراه الناس، لأنه بعده تأتي الدنيا، الأرض والبشر والأشجار والأنهار والبحار، فيرون هذه السماء التي هي سماء الدنيا. بفضله يمن، يعني المن هنا المقصود به أنه يتفضل على عباده، فيسألهم هل من سائل، هل من مستغفر، هل من كذا فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. هذا هو المن منه سبحانه وتعالى، وهذا يكون في الثلث الأخير من الليل، في ساعة أكثر الناس في نوم وفي غفلة، إلا العباد الذين يستغفرون في الأسحار. لهذا طالب العلم لا يغفل عن هذه الأوقات، ولو دقائق قبل أذان الفجر يستعد لصلاة الفجر، فيتوضأ قبل الأذان، فيتهيأ ليصلي ركعات ولو ثلاث ركعات الوتر، ثم يدعو ويستغفر ويسأل، والله عز وجل يستجيب دعاءه. الناس مشغولون بهذه القنوات وبهذه الأشياء التي شغلتهم، أنت تكون مشغول بالدعاء وبالاستغفار، وينشرح صدرك في هذا الوقت. فإياك يا طالب العلم، لا سيما في هذه الأيام وهذه الليالي، لأنها ليالي طويلة، تستطيع أن تنام وتأخذ راحتك من النوم ثم تتفرغ قبل الفجر ولو بنصف ساعة. قال: فتفرج أبواب السماء وتفتح للدعاء، فعبر كأن السماء فتحت لك، كأن الأبواب فتحت، والسماء لها أبواب، لها أبواب كما جاء في حديث الإسراء، فيقول من؟ فيقول جبريل، فيقول من معك؟ فيقول معي محمد، أبعث؟ فيقول نعم قد بعث، فيفتح له السماء الدنيا ثم تفتح، وهكذا. والذين كفروا أيضا كما جاء في كتاب الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن لها أبواب. يقول: ألا مستغفر، أي الله عز وجل يقول: أين المستغفرون فأغفر له، كما في الحديث: من يستغفرني فأغفر له، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. أيضا من أراد الرزق، سواء كان رزقا حسيا من المال وخير الدنيا، أو كان شيئا يتعلق بالآخرة، أن يرزقه الله عز وجل الحسنات ويوفقه للخير وللطاعات والعبادات، كل ذلك موجود، خير الدنيا وخير الآخرة، فيمنح يعطى، لأن المنيحة بمعنى العطاء أو بمعنى الهبة أو الهدية، فيعطيك الله عز وجل لأنك طلبت وسعيت وعملت بالأسباب. هنا المؤلف أكد ما قلناه أن الأحاديث متواترة، فقال: روى ذلك قوم، يعني هم جمع كبير الذين رووا هذه الأحاديث، حديث النزول، ليس فقط أبو هريرة أو فلان وفلان من الصحابة، بل كثير من الصحابة، وقد قلنا بعضهم يقول بلغ العدد إلى 20، وبعضهم يقول إلى 30 من الصحابة رووا أحاديث النزول. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، من كذب هؤلاء ورد أحاديثهم فهؤلاء مقبوحون ملعونون، لأنهم ردوا السنة وردوا الأحاديث الصحيحة المتواترة. هذه الأبيات، وهذا هو شيء من تفسيرها، بقي أن ننظر في أهل البدع، لماذا أنكروا هذه الصفة، صفة النزول، ومن الذي أنكرها؟ أنكرها الجهمية، وأنكرتها كذلك المعتزلة، وكذلك الأشاعرة، كل هؤلاء أنكروا صفة النزول. لماذا؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا هذه الصفة للزم أن الله عز وجل يتحرك وينتقل، وهذه حركة وانتقال تدل على ماذا؟ على أنه حلت فيه الحوادث، وأنه صار جسما، حاشاه، فنريد أن ننزه الله عز وجل فنقول الله لا ينزل. طيب الحديث ينزل ربنا، قالوا هذا الجواب عليه من وجهين: الوجه الأول أنكم يا أهل السنة ما أحسنتم قراءة هذا الحديث، ليس الحديث ينزل، إنما الحديث ينزل ربنا، يعني ينزل ملكا، ينزل شيئا، ليس هو الذي ينزل. فهذا هو التحريف النصي، حرفوا لكن تحريف حقيقي للنص، لم يحرفه تحريفا معنويا الذي يعرف بالتأويل، لا، بل النص نفسه حرفوه، قالوا ينزل خطأ، إنما ينزل، وهذا لم يأتي في أي لفظ من ألفاظ الحديث أبدا، بل جاءت الروايات حتى لو سلمنا جدلا بالهبوط، يهبط الرب كما عند أبي داود الطيالسي وعند أبي عوانة في مستخرجه بإسناد صحيح، وهي في معنى النزول، وهي أبلغ من النزول، الهبوط أبلغ من النزول، وكلها صفات ثابتة لله عز وجل. وجاء أيضا في عشية عرفة ينزل الله عز وجل كما عند أحمد وعند غيره، فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. إذن النزول ليس فقط في كل ليلة، بل حتى في عشية عرفة ينزل الله. وعد العلماء عدة أحاديث جاء فيها النزول غير حديث الثلث الأخير من الليل. إذن حرفوا التحريف الأول تحريفا حقيقيا نصيا، التحريف الآخر في المعنى. كيف؟ قالوا المقصود بالنزول، نحن نسلم لكم أنه نزول حقيقي، لكن ليس هذا النزول نزول الله عز وجل، لأنه كما قلنا إذا أثبتوا النزول سيقولون إذن سينتقل وسيتحرك، وهذا فيه شيء من إيش؟ أن الله جسم وحلت فيه الحوادث، وحاشا الله عز وجل أن يكون كذلك، وهذه كلها لوازم باطلة لا يسلم بها أهل السنة ولا يقبلونها، لأنكم تقيسون الخالق على المخلوق، فتنظرون إلى النزول كأنه نزول المخلوق، فلا تفهمون إلا الانتقال والحركة والحدوث، هذا لا يقال في الله عز وجل مطلقا، لابد من تفصيل والنظر في النصوص. أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون ما نفى الله عز وجل عن نفسه، هناك ألفاظ جاءت لم يأتي النص بإثباتها ولا بنفيها، ماذا يصنعون؟ يتوقفون، لكن ينظرون إذا كان هذا اللفظ فيه شيء باطل يقولون هذا لا يقبل يرد، وسيأتي الكلام على ذلك. كلفظ الحركة، هذا خلاف بين أهل السنة، هل الله يتحرك أو لا يتحرك؟ من أهل السنة من أثبت الحركة، ومن أهل السنة من نفى الحركة، ومن أهل السنة من ماذا قال؟ قال نتوقف، لا نقول يتحرك ولا نقول لا يتحرك، ننظر ماذا تريدون أنتم بالحركة، فإن كان هناك معنى باطل من الحركة نفيناه، وإن كان هناك معنى حق كأن يقولوا أردنا النزول، نقول أثبت النزول هو الذي جاء به النص، واتركوا لفظ الحركة وقولوا ينزل ربنا كما قال عليه الصلاة والسلام، فهم لا يأتون إلى النص ومباشرة يبطلونه، ينظرون في هذا النص هل النصوص أبطلته، هل يفهم منه معنى باطل، فإن لم يكن كذلك توقفوا، قالوا نترك هذا اللفظ نتركه. وقد أشرت إلى ما يتعلق بالحركة، وسيأتي أيضا أن هذه متعلقة بمسألة خلو العرش، أليس الله عز وجل ينزل بالاتفاق وبالنص، هل إذا نزل خلى العرش، لأن الله مستوى على عرشه، فإذا جاء الثلث الأخير من الليل نزل، أيضا اختلف أهل السنة، هو خلاف بين أهل السنة، ولها ارتباط وثيق بما يتعلق بالحركة، فطائفة تقول نعم يخلو العرش ويتحرك الله عز وجل فينزل إلى السماء الدنيا، وطائفة تقول لا، لا يخلو العرش ولا يلزم من النزول الحركة، لا يلزم. لماذا أنتم تقولون بهذا اللازم ولم يأتي النص بذلك؟ أتريدون أن تقيسوا ما يتعلق بصفات الله بصفات المخلوقين فلا تدركون من نزول المخلوق إلا الانتقال والحركة؟ لا نفهم نحن ذلك ولا نسلم به، ولكن نتوقف. كيف نتوقف؟ أي في اللفظ. أما خلو العرش يقولون لا نقول بخلو العرش، مع نزوله هو على عرشه، لأن هذا أمر غيبي ولا نستطيع أن نجزم بشيء بدون نص، كيف نتكلم عن أمر الغيب وما عندنا نصوص؟ فنقف، نقف من جهة ماذا؟ هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وينزل حقيقة إلى السماء الدنيا. أول تحريف حقيقي في النص وتحريف معنوي. فقالوا إذا نقول المقصود بنزول، المقصود بالنزول أي أن الله يقرب السماء الدنيا إليه، هكذا يقولون في كتبهم، بل حتى الأشعري في بعض المواضع نفسه لما جاءوا يفسرون هذا التفسير فسروه بذلك، قالوا أي يقرب الله عز وجل السماء الدنيا. كيف يقرب الله عز وجل السماء الدنيا؟ كيف يفهم هذا؟ قالوا هذا الذي نقوله، تقريب السماء، لا نقول أنه ينزل على الحقيقة، لكن في شيء حقيقي. ما هو الشيء الحقيقي؟ أن السماء الدنيا تقرب، وهناك شيء حقيقي آخر نقول به ما هو؟ أي أن الله ينزل ملكا، ينزل إحسانا، ينزل رحمة على الحقيقة، الذي نزل هو ملك. هكذا حرفوا هذه الصفة. ولهذا نقول لو سلمنا لكم جدلا أن الذي ينزل هو الملك، هل الملك ينزل فقط إلى السماء الدنيا ثم إذا جاء الفجر عاد؟ الملائكة تنزل إلى الأرض، ثم هل يعقل أن الملك يقول من يستغفرني فأغفر له؟ يستغفرني، هل يقول هذا الملك؟ لا يقوله، ولا يجوز له أن يقول من يستغفرني. هذا يدل على أن الله هو الذي ينزل وهو الذي يقول ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى. إذن ماذا تفهم أيها العربي عندما تسمع هذا النص وأنت تعرف لغة العرب وهو يقول ينزل ربنا؟ لا تفهم إلا أن هذا فعل وهذا فاعل، والفاعل في هذا هو الله عز وجل، أي هو الذي ينزل. ثم أكد ذلك بأنه ماذا يقول؟ من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، فلا يقول ذلك الملك. ثم أنتم تقولون رحمة أو إحسان، هذه الرحمة هل هي ذات قائمة بعينها أو هي صفة؟ إن قالوا شيء قائم بذاته، ما هو هذا الشيء القائم بذاته؟ وهل الرحمة فقط تأتي إلى الثلث الأخير من الليل وتنزل إلى السماء الدنيا ثم تعود؟ ما فائدتها إذن الرحمة؟ ما نزلت إلى أهل من يحتاج إليها من أهل الأرض من المسلمين حتى من الكافرين؟ الله رحيم بعباده، ما نزلت إليهم، فماذا سينتفعون منها؟ وهل الرحمة ستقول من يستغفرني فأغفر له؟ كل ذلك باطل، تأويلات باطلة وبعيدة، وهذه اللوازمها إذا أقالوا بها. فإن قالوا صفة، الرحمة صفة ليست عين قائمة بذاتها، هذه الصفة كيف تكون صفة؟ يعني بمعنى تتعلق بماذا هذه الصفة؟ فكل ذلك كما أشرت تأويلات باطلة، رد عليها أهل السنة وبيّنوا بطلانها، ولا مخرج لهم إلا أن يثبتوا هذه الصفة كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مختصر ما يتعلق بشبه القوم. وبقي أقوى شبهة لهم أيضا، أنهم لجأوا إلى بعض النصوص بعد هذا التحريف المعنوي وهذا التحريف النصي للحديث، قالوا ينزل، قالوا أيضا نحن سنستدل بالقرآن على أن الله عز وجل لا ينزل. كيف تستدلون بالقرآن؟ قالوا الله عز وجل يقول في القرآن الحي القيوم، أليس قال هذا في عدة مواضع؟ قالوا والقيوم، فسره ابن عباس بأنه الذي لا يزول، يعني لا ينزل، يبقى في مكانه، هكذا قالوا. فانظروا ماذا ناقشهم عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه النقض، نقض شبه المريسي، فلما جاء وساق الحديث من طريقه حديث أبي هريرة ينزل ربنا، وساق بعض الروايات الأخرى من غير طريق أبي هريرة، ذكر المعارض وهو المريسي وذكر شبهته ثم نقضها. فلما جاء ذكر هذه الشبهة التي ذكرناها وأجاب عليها، لكن جاء إلى هذه الشبهة المتعلقة بقوله تعالى الحي القيوم، وهي أن ابن عباس فسر ذلك بقوله لا يزول. ما معنى لا يزول؟ أي لا ينزل، هكذا يقولون لا ينزل. قال وأما دعواكم، هو الآن يقول يناقش المريسي، وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك، لأن عثمان بن سعيد ممن يثبتون صفة الحركة، فهو دائما ستجد أنت تقرأ يقول يتحرك الله يتحرك، فهنا قال لا يزول من مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح، يعني أثبت لنا أولا الإسناد وأنه صح عن ابن عباس، ثم إذا أثبت لنا ذلك ننظر في المتن هذا ما معناه لا يزول. قال ابن عباس لا يزول، ما معنى لا يزول؟ معناها لا يتحرك، لا ينزل، لا يسلم لك ذلك، لأن أصل الزوال معناها الفناء، فأنا سأقول لك لا يزول أي لا يفنى، يعني لا يفنى، وليس المقصود نزول أو مقصود به حركة أو شيء من ذلك. قال فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس. وقوله يجلس أخذها رحمه الله من معاني الاستواء، فيقول من معاني الاستواء الجلوس، إذن الله يجلس، هكذا يطلق، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك. كيف تعرف أن هذا حي؟ بالحركة. كيف تعرف أن هذا ميت؟ لا يتحرك. كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة. هو إذن يثبت صفة الحركة بهذا اللازم. يقول المعروف أن الحي لابد يتحرك، إذن نثبت لله عز وجل صفة الحركة. لكن نرجع لما قلناه آنفا، نثبت ما أثبته الله لنفسه، واللفظ الذي لم يأتي به النصوص ننظر إليه. هل جاءت به النصوص؟ لا، لم تأتي به النصوص. هل يفهم منه معنى باطل؟ إن قيل نعم يرد، إن قيل لا يفهم منه معنى باطل، نقول إذن لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا نرده ونقول باطل، إنما نتمسك بالألفاظ التي جاءت بها السنة أو جاء بها القرآن. خلاصة الأمر، عندما ننظر في إسناد الأثر، أثر ابن عباس، نجده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، هكذا يرونه، يقولون قد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه فسر الحي القيوم بمعنى لا يزول. الكلبي من هو؟ الكلبي كذبوه، متروك، ونصوا على تكذيبه، بل هو نفسه الكلبي يقول لسفيان الثوري: إذا وجدت الإسناد عني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، وهذا منها. نفسه الكلبي يقول هذا الإسناد كذب، وضعناه نحن. عرفتم؟ إذن راجعوا إلى ما ذكره حتى لا نطيل في كتابه النقض فيما يتعلق بصفة النزول، وقد ذكر هذه الشبه التي ذكرناها ورد عليها رحمه الله. انظر الآن إلى بعض، يعني من باب الفائدة، خاصة لمن يقرأ في كتاب فتح الباري، الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء إلى صفة النزول. انظروا ماذا يقول الحافظ ابن حجر. قال: وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته، وهم المشبهة، تعالى الله عن قولهم. وهذا كلام من أبعد ما يكون ومن أعجب ما يكون من الحافظ رحمه الله. وأهل السنة ما سكتوا، بيّنوا وعلقوا، وهذا الكتاب نفسه فتح الباري علق عليه الشيخ بن باز رحمه الله، وفي هذا الموضع علق الشيخ بن باز وبيّن خطأ الحافظ في ذلك. ثم قال: ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة، أحاديث وهو نفسه يعرف أنها متواترة، ومنهم، يعني من هذه الأقوال، من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة، وهم الخوارج والمعتزلة، وهو مكابرة. يقول كونكم تنكرون هذه الأحاديث وهي متواترة هذه مكابرة، على عقيدتهم وعلى طريقتهم رد أحاديث إيش؟ الأحاد، أليس كذلك؟ يردونها في العقيدة، طيب هذه متواترة، فدل على أنها إيش؟ مكابرة منهم، لأنهم هم يأتون إلى حديث يعارض القرآن فيما يظنون هم ويزعمون، فيقولون لا نقبله، لا سيما وهو متواتر هذا وهو أحد، هذا يخالف القرآن، لا نقبله، لا نقبل في العقيدة أحاديث أحد، نقبل المتواترة. طيب هذه متواترة، لهذا وصفهم الحافظ بأنها مكابرة منهم. والعجب أنهم أول ما في القرآن من نحو ذلك، وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا. سبحان الله، الحافظ يتكلم عن تأويلهم، وهو أيضا يرى أن الذين أثبتوا على الحقيقة هم من؟ المشبهة. وهذا أيضا عجيب من الحافظ رحمه الله، أنت ترى الذين أثبتوا على الحقيقة مشبهة، والذين أولوا ترى أيضا أن هذا جهل وعناد، جاءوا من النصوص وأولوها وقالوا هذه تعارض ما في القرآن إذن نؤولها. طيب ما هو قول الحافظ إذا كان لا يرى هذا ولا يرى هذا؟ قال: ومنهم، هذه الثالثة، من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال، منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف. هذا قول المفوضة، التفويض لا يثبت حقيقة الصفة، يقول أنا أؤمن بالنص على الإجمال، ولهذا صرح قال على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية. الله له كيفية، الصفة ليست لها كيفية، لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية رحمه الله. فقال: وهم جمهور السلف. ليس هذا مذهب جمهور السلف، هذا مذهب المفوضة. وفي الحقيقة وصفه شيخ الإسلام بأنه أخبث المذاهب. لماذا؟ لأن لازم قولهم أن القرآن هذا الذي نزل لا نعرف معناه، نؤمن فقط بالإجمال، فأراد أن ينزه، ففي الحقيقة لم يثبت. الشيخ بن باز في الحاشية بيّن وقال هذا خطأ وظاهر ومصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول، فرد كلام الحافظ ورد كلام ابن العربي لأنه نقل عن العربي، ورد كلام البيضاوي أيضا وبيّن أن هذه كلها باطلة، وأن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.